الدرس 75 من دروس شرح الخلاصة. تعريف الحال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وموضوعه تعريف الحال. قال الناظم رحمه الله: الحال واصف فضلطون منتصب، مفهم في حال كفاردا أذهاب، وكونه منتقلا مشتاقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تآول بلا تكلف، كبعه مودا بكذا يدا بيد، وكر زايد أسدانيك أسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كواحدك اجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع، ولم ينكر غريبا ذو الحال إن لم يتآخر أو يخاصص أو يبن، من بعدنا في نوم ضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فأقول وبالله أستعين: عرف النحاة الحال بأنه وصف فضلة يذكر بيانا لهيئة الاسم الذي يكون الوصف له، وذلك نحو جاء زيد ضاحكا، وأدب ابنك صغيرا، ومررت بهند راكبة. وإليكم بيان هذه القيود التي اشتمل عليها التعريف. أولا، أنه وصف، الحال وصف أي مشتق من الفعل، ويدخل تحته الحال والخبر والصفة، فكلها تكون مشتقة. والمراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل وما يتأول بالوصف من الأسماء الجامدة. ثانيا، أنه فضلة، الحال وصف فضلة. وتقدم تعريف الفضلة، والفرق بينها وبين العمدة في ختام باب التعدي واللزوم، وذلك عند قول الناظم رحمه الله: وحذف فضلة أجز إن لم يضر. وقلنا هناك أن المراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه، لأن الجملة تنعقد بالمسند والمسند إليه، ولا تتوقف وجوبا على المتعلقات. وقد يعرض للحال ما يوجب ذكره لتوقف الكلام عليه، وذلك إذا سد مسد الخبر، نحو ضربي العبد مسيئا، فمسيئا حال ولا بد من ذكره لكونه سد مسد الخبر، لأن الخبر هنا يجب حذفه كما تقدم عند قول الناظم في باب المبتدأ والخبر، وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر. وهذا حال مفرد سد مسد الخبر، والجملة الحالية كذلك تسد مسد الخبر، كقول الله تسد مسد الخبر، وذلك نحو قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأقرب مبتدأ، وما مصدرية، والعبد فاعل، والخبر محذوف لسد جملة وهو ساجد الحالية مسده. فإذا سد الحال مسد الخبر كان عمدة، وقد يتوقف المعنى على الحال وإن ذكر في الكلام المسند والمسند إليه، وذلك نحو قول الله تعالى في المفرد: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فلا يستغنى عن الحال هنا لفساد المعنى بدونه. وفي الجملة قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن الكلام يفسد بترك قوله تعالى: وأنتم سكارى. ومثله قول الشاعر: إنما الميت من يعيش كئيبا، كاسفا باله قليل قليل الرجاء. فهنا مفرد توقف عليه المعنى، فقوله كئيبا حال يفسد المعنى بتركها. ثالثا أنه منتصب، الحال وصف فضلة منتصب، أي أن الحال لا يكون إلا منصوبا، هذا حكمه. وذلك نحو: جاء الطالب مستبشرا، وهذا إذا كان الحال مفردا. أما إذا كان جملة فالجملة في محل النصب. وقد يجر الحال لفظا بالباء الزائدة بعد النفي، كقول الشاعر: فما رجعت بخائبة ركاب. رابعا أنه مفهم في حال، أي أن الحال يكون بتقدير في، فإذا قلت جاء زيد ضاحكا فتقدير جاء زيد في حال الضحك، وهذا يخرج به التمييز الذي يكون بتقدير من، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفرق بين الحال والتمييز. ومثل له الناظم بقوله: كفردا أذهب، ففردا منصوب على الحال وتقدم على عامله، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن تقدم الحال. خامسا أنه صفة منتقلة لا ثابتة، نحو: طلعت الشمس صافية، لأن الحال لا تستقر، كما قال الشاعر: فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغلو. فالحال لا تدوم، وهذا الحكم هو الغالب في الحال. هذا الحكم هو الغالب في الحال، وقد تكون الحال ثابتة كما قال الناظم رحمه الله: وكونه منتقلا مشتاقا يغلب لكن ليس مستحقا. ومثال مجيء الحال ثابتة: هذا أبوك رحيما، وقوله تعالى: يوم أبعث حيا، وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله عز وجل: أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقولهم: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. سادسا أنه صفة مشتقة لا جامدة، وهو كذلك في الغالب، وقد تكون جامدة مؤولة بوصف مشتق، وذلك في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تدل على تشبيه، نحو: كر زيد أسدا، أي شجاعا كالأسد، ونحو: وضح الحق شمسا، أي مضيئا كالشمس. ومنه قولهم: وقع المصطرعان عدلي عير. وفي مجمع الأمثال: وقع كعكمي عير، أي مصطحبين كاصطحاب عدلي عير حين سقوطهما. الحالة الثانية أن تدل على مفاعلة، نحو: بعتك الفرس يدا بيدين، أي متقابضين، ونحو: كلمته فاه إلى في، أي متشافهين، ونحو: قابلته وجها لوجه، أي متناظرين. الحالة الثالثة أن تدل على ترتيب، نحو: دخل القوم رجلا رجلا، أي على الترتيب، ونحو قرأت الكتاب بابا بابا، واخترت واختبرت الطلبة واحدا واحدا، أي على الترتيب. وقد تكون جامدة غير مؤولة بوصف، وذلك فيما يلي: أولا أن تدل على تسعير، نحو بعت القمح مدا بعشرة دراهم، واشتريت الثوب ذراعا بخمسة دراهم. ثانيا أن تدل على عدد، نحو قول الله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثالثا أن تدل على طور، أي حال واقع فيه تفضيل، نحو زيد غلاما أحسن منه رجلا، زيد غلاما أحسن منه رجلا، والعنب زبيبا أطيب منه دبسا. رابعا أن تكون موصوفة، نحو إنا أنزلناه قرآنا عربيا. خامسا أن تكون نوعا لصاحبها، نحو هذا مالك ذهبا. سادسا أن تكون أصلا لصاحبها، نحو قول الله تعالى: أأسجد لمن خلقت طينا، وغير ذلك. وقد نبه الناظم على بعض هذه المواضع فقال: ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. فأخبر رحمه الله أن الجمود يكثر في الحال إذا دل على سعر أو على مفاعلة أو على تشبيه. مثال الأول: مثال الأول بعه مدا بكذا. ومثال الثاني يدا بيد أي مناجزة. ومثال الثالث كر زيد أسد. ومعنى قوله: وفي مبدي تأول بلا تكلف، أي فيما يظهر فيه التأويل بلا تكلف، نحو كر زيد أسدا أي شجاعا، لأن الأسد يؤول بالشجاع. ثم اعلم أن أصل الحال أن يكون نكرة، لأنه كالوصف لصاحبه، وصاحب الحال أصله أن يكون معرفة، لأنه كالخبر عنه. وقد يجيء الحال معرفة إذا صح تأويله بنكرة، وهذا معنى قول الناظم: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كواحدك اجتهد، أي أن الحال إذا عرف في اللفظ فيجب تأويله بنكرة في المعنى، نحو اجتهد وحدك أي منفردا، ونحو آمنت بالله وحده، ونحو رجع المسافر عوده على بدئه أي عائدا في طريقه، والمعنى أنه رجع في الحال، ونحو ادخل الأول فالأول أي مرتبين، أو تقول إن الزائدة، ونحو جاءوا الجماء الغفيرة أي جاءوا جماعة كثيرة غطت وجه الأرض، وتقول افعل هذا جهدك وطاقتك أي جاهدا جادا، ونحو جاء القوم قضهم بقضيضهم أي جاءوا جميعا أو قاطبة. وقد وردت مصادر منصوبة على الحال بكثرة سمعا، وإليها أشار الناظم بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع. فبغتة مصدر، وقد قدمنا أن حق الحال أن يكون وصفا، لأنه صفة لصاحبه في المعنى وخبر عنه أيضا. وقد يقع المصدر موقع الحال كما يقع صفة وخبرا، وقد اتفقوا على أن المصدر يقع حالا بكثرة، وأنه مع كثرته لا يقاس عليه خلافا لبعضهم. تقول: جاء زيد ركضا، وقتلت الغلام صبرا، وطلع زيد فجأة ولقيته كفاحا أو عيانا وكلمته مشافهة وأخذت الدرس سماعا أو كثير. وهو عند البصريين منصوب على الحال وعند غيرهم مفعول مطلق. قال الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا. تشتمل هذه الآية ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن خوفا وطمعا منصوبان على الحال أي ادعوه خائفين طامعين. الوجه الثاني أنهما مفعول مطلق أي تخافون خوفا وتطمعون طمعا. الوجه الثالث أنهما مفعول لأجله أي وادعوه لأجل الخوف ولأجل الطمع. واعلم أن الحال يحتاج إلى عامل وإلى صاحبه أي صاحب الحال. فالعامل الفعل وشبهه وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. أما صاحب الحال فقلنا إن الأصل فيه أن يكون معرفة وقد ينكر بأحد أربعة شروط أو قل له مسوغات أي مسوغات التنكير نبه عليها الناظم بقوله ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد ناف أو مضاهه كلا يبغي امرؤ على امرئ مسهلا. المسوغ الأول أن يتأخر عنها نحو جاءني مسرعا راكب فأنجدته ونحو قول الشاعر وفي الجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهدي العين شهدي ونحو قول الشاعر ولا لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. الشاهد في قوله مثلها فهو منصوب على الحال وقد تقدم على صاحبه الذي هو لائم. الثاني أن يخصص بوصف أو بإضافة. فالأول نحو جاءني صديق حميم طالبا معونتي طالبا معونتي. فطالبا حال وقد تقدم هنا جاءني صديق حميم طالبا أي أن طالبا حال وصاحبه نكرة لكنه خصص بوصف. ونحو قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ونحو قول الشاعر يا ربي نجيت نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. والثاني نحو قول الله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. المسوغ الثالث أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام وذلك نحو قولك ما في المدرسة من تلميذ كسولا ما في المدرسة من تلميذ كسولا وما جاءني أحد إلا راكبا وقول الناظم ولا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا مستسهلا أي مستسهلا شخصه أو مستسهلا بغياه. ونحو قولك هل جاءك أحد راكبا هذا استفهام. المسوغ الرابع أن يكون بعد الحال جملة مقرونة بالواو نحو قول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي أي القرية وهي نكرة وهي خاوية على عروشها. فجملة وهي خاوية على عروشها حالية وصاحب الحال القرية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فهذه مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة وقد يجيء نكرة بلا مسوغ وذلك نحو الحديث وصلى وراءه رجال قيامة ونحو قولهم عليه مئة بيضاء والحمد لله رب العالمين.